السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، الحمد لله من أرسل خير الرسل لخير أمة بخير الملل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الهادي، خير من حضر النوادي وأبر من ركب الخوادي وفاق الليوث العوادي. صلوا على من بصلاتكم عليه تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن سعادتنا لكبيرة وإن فرحتنا لغامرة بحضور مشايخنا الكرام وتكريمهم لهذا الحفل الذي هو تكريم لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فنرحب بمشايخنا الكرام الشيخ فايز الأسمري والشيخ محمد الشديدي والشيخ شقيق ناظر الوقف محمد بن منشط والدكتور محمد بن مزهر حفظهم الله جميعا ووفقهم، ونقول لهم وهم قلادة النحر وفريدة الدر أتباع البشير وعزة الأهل والعشير وتاج الفخر الذي يقصر عنه كسرى وأزدجير، حياكم الرحمن خير تحية معطرة حفت بمجد وسؤددي تسير بها الركبان في كل فدفدي فعالة بالود في أهلها كما تفعل القهوة بالشاربي الشوق للقائكم حدث ولا حرج والحديث معكم زهر يفوح منه الأرج فسلوا من دب ودرج باللوى والمنعرج فالبشر قد ملأ الوجوه نظارة فتكاد من فرط النظارة تقطر ألسنة الحق التي بها نقول وسيوف الصدق التي بها نصول بكم اتحدت هدى فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ننسى أن نرحب بهذا الجمع المبارك الطيب الذين آثروا هذا الحضور على أشغالهم وآثروا أن يكثروا سواد المؤمنين وحضور حفل تكريم طلاب القرآن الكريم على مشاغلهم أهلاً حللتم بقلبي يا أحبتنا سهلاً وطأتم على فل ونسرينا حياكم الله يا من لا يطيب لنا الأنس إلا وأيديكم بأيدينا فنسأل الرحمن جمعاً لا شتات له في جنات خلد اللهم آمينا أحبتي الكرام أيها الحفل الكريم خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم مع الشيخ علي بن حامد الخثعمي وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم إن الله لا يخلف الميعاد الحمد لله رب العالمين نبدأ مستعينين نحمده على آلائه ونعمه جلوسا وقائمين خلق فأبدع فتبارك الله أحسن الخالقين بعث للناس رسلا مبشرين ومنذرين وأيدهم بالآيات والمعجزات ليدحر المعاندين محمد ابن عبد الله خاتمهم وخليل رب العالمين فصلى الله وسلم على الأحمد الرسول الأمين الذي بعثنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا الهالكين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مولد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب، طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. أفواه أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن، وصدور تشتاق إلى القرآن، وربك يشرحها دفءا وشفاء، فيحسون الأرض سماء. طبتم يا أهل القرآن، طبتم يا أهل القرآن، يا أفلاكا دارت ألقا وضيئا وأفئدة، دارت بذلك الترتيل، ضيئي بتراتيل القراءة وأضيئي أفئدة الحفظة، يا حلق الذكر الريان زمر النور، وما أجملهم بين ذهاب ومجيء، كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا. إن لغايتهم تيجان، شرف الطالب بالمطلوب، كتاب الله يتوج أهله، من علم فيه وتعلم، من أكرمه فهو مكرم، وجزاء الحسنى إحسان. هي حكاية، هي حكاية لكن ليست كأي حكاية، هي حكاية تروي الظمأ وتبسم العبوس وتحكي الكثير الكثير. هي حكاية مع محكم التنزيل، ذلك الشاب الذي اصطفاه الله لحفظ كلماته، يتلوها في كل حين، ربما كان الطريق متعبا وصعبا، ولكن هو المراد ليتعلم ويجد ويتقن تلك الكلمات وتلك الآيات، ليكون له نورا في دنياه وآخرته، ويصبح شفيعا له. ربما هو مجهد وشاق، ولكن من ينكر قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يا حامل القرآن، كم أنت محظوظ بهذا الكنز العظيم، ويأتي اليوم الذي تحفظ فيه آخر مقطع لك من وردك لتتلوه وتقف بعد أن حققت إنجازا عظيما نعجز عن وصفه خلال هذا العام، تقف والأجفان مليئة بدموع فرح لقربك وتلاوتك من هذا الكتاب العظيم. اليوم اليوم يا ذاك الطموح العال، يا روحا سمت وارتقت، وهمة كافحت وجاهدت، ها أنت تتوج بدنيا ستزول، فبشراك بشراك غدا يوم توزع الجوائز الكبرى. هنيئا لك يا من قضيت وقتك مع آيات الله. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السموات وتنتشي الأكوان. سمعتك يا قرآن تسري تهز النفس، فسبحان من أسرى، تغنت بك الدنيا فأشرق صبحها، وسرنا ربوع الكون نملأها أجرا. نموذج أول من أحد طلاب الحلقة، الطالب علي ناصر عسيري، ونزف لكم البشرى بأنه قد أتم حفظ كتاب الله، فهنيئا له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كلمة لضيف شرف هذا اللقاء الشيخ محمد الشديدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. يقال لحامل القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، ومكانك عند آخر آية تقرأها. إذا كان هذا هو منزلة حامل القرآن عند الله عز وجل يوم القيامة رفعة وشرفا ومكانة وعلوا، فكيف لا نحتفي هذه الليلة بحامل القرآن؟ كيف لا نكرمهم وقد أكرمهم الله؟ كيف لا نرفعهم وقد رفعهم الله عز وجل؟ كيف لا نحترمهم ونجعلهم على رؤوسنا وقد رفعهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق؟ نعم، هم يستحقون هذا التكريم، هم يستحقون هذا التشريف، هم يستحقون هذا الاحتفاء بهم في هذه الليلة. لما؟ لأنهم لم يحيوا كحياة غيرهم، لم ينشغلوا باللهو واللعب وتضيع الأوقات، بل انشغلوا بما خلقوا من أجله، انشغلوا بهذا القرآن، يقرؤونه، يتعلمونه، يتدارسونه. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك في من وراءهم من آبائهم وأمهاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، القرآن طمأنينة للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن ذكرى وموعظة لهذه القلوب. القرآن طريق الإيمان، وبغيره لن يجد الإنسان هذا الإيمان. القرآن سبيل الخشية والخوف من الله عز وجل. القرآن هو الطريق إلى الله جل جلاله، ومن غير هذا الطريق لن يصل الإنسان إلى ربه. هذا القرآن أيها الأحبة قرأه عبيد فسادوا، أصبحوا سادة الدنيا، وتركه سادة فبادوا، مع أن لهم الشرف في أقوامهم والمكانة العليا في عشائرهم، لكنهم عندما أهملوا هذا القرآن وتركوه تركوا، ودرست أسماؤهم ورسمهم فلا قيمة لهم. إذا أراد الإنسان أن يرتفع في هذه الدنيا وأن يرتفع في الآخرة فعليه بهذا القرآن. كل وقت يذهب سدى، كل وقت ضائع إلا وقت الإنسان مع هذا القرآن. ولو تأمل الإنسان في حياته لوجد أنه لا يجوز له شرعا أن يشغله عن كتاب الله عز وجل شيء من هذه الدنيا. فيجدر حقيقة أن نعتني بهذا القرآن، أن نعتني به عناية فائقة، أن نعتني به قراءة، أن نعتني به عملا، أن نعتني به تدبرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لم يكن يقصد صلى الله عليه وسلم مجرد التعلم. ولذلك البعض قد يقول أنا أستطيع أن أقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس. نعم، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود من تعلم القرآن قراءة وتدبرا وعملا، وعلمه قراءة وتدبرا وعملا، هذا هو معنى الخيرية، وهذه هي الخيرية التي نحن ننشدها. أيها الأحبة، يجدر بنا أن نعتقد أنه لا سبيل للخروج بهذه الأمة مما تعانيه من ويلات ونكبات إلا من خلال هذا القرآن، وأقسم على ذلك. المخرج في كتاب الله، النجاة في كتاب الله، الطريق في كتاب الله. ولذلك ينبغي أن تعود الأمة، أن تعود الأمة عودة حقيقية إلى هذا الكتاب، تبحث فيه عن المخرج، تبحث فيه عن السعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تبحث فيه عن الريادة، تبحث فيه عن التقدم، تبحث فيه عن قيادة الأمم، كل ذلك من خلال هذا القرآن. فيجدر بنا حقيقة أن نهتم به وأن يزيد اهتمامنا كل شخص في خاصة نفسه، ثم أن نهتم بهذه الحلقات فندعمها يا إخوة، ونباركها ونشجعها ونساهم فيها بكل ما نستطيع، عل الله عز وجل أن يكتبنا ممن لم يهجر القرآن لا علما ولا عملا. ختاما أشكر حقيقة من أقام هذا المسجد، الدكتور سعيد الشبلان، أشكره حقيقة من أعماق قلبي، فقد جعل هذا المسجد منارة للعلم ولتدارس كتاب الله عز وجل من خلال حلقات الشباب في هذا المسجد، وأيضا الدار النسائية، ولا نعلم أن قصدناه في شيء يتعلق بخدمة هذا المسجد أو يتعلق بخدمة القرآن أو يتعلق بخدمة البرامج الدعوية وردنا. فنسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يعلي مثوبته وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وميزان حسنات والديه وإخوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. كما أثني بالشكر حقيقة للشيخ خالد الشهري إمام هذا المسجد، والشيخ عوض الأحمري مؤذن هذا المسجد، وفريق العمل معهم الذين حقيقة كانوا جندا من جنود الله عز وجل في الاهتمام بهذا المسجد وبالاهتمام بحلقاته وبالدار النسائية. وربما أن هناك أناس لا نعلمهم، ولا يضرهم أننا لا نعلمهم ولا نعرفهم، ما دام أن الله عز وجل سبحانه يعلمهم، فمنزلتهم عند الله عز وجل. نشكر الجميع، ونشكر حقيقة من حضر في هذه الليلة، ونسأل الله أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناتهم. كما أشكر أخيرا كل من وقف وراء ابنه يدفعه ويأتي به إلى هذا المسجد ويحثه على تعلم القرآن ويحرص على أن يكون حاملا لكتاب الله عز وجل، نشكره كل الشكر، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجره. وأختم أيها الإخوة بأنه لا بد حقيقة من التعاون بين المسجد وبين البيت. الطالب هنا في المسجد يأخذ الإيمان يا إخوة، يأخذ التربية، يأخذ السلوك، يأخذ الهدى، يأخذ العلم، يأخذ الخشية، يأخذ التقوى، يأخذ معاني إيمانية لا يجدها في مكان آخر. فالله الله، هذه المعاني التربوية والإيمانية والسلوكية والأخلاقية التي يأخذها الشاب أو الفتاة في المسجد ينبغي أن تجد مصداقها في البيت، ينبغي أن تجد مصداقها في البيت. وأن يجد الشاب أو الفتاة الذي ينو ويحمل كتاب الله عز وجل ينبغي أن يجد تشجيعاً، وأن يجد أرضاً خصبة يمارس من خلالها ما تعلمه في هذا المسجد من خلال هذا البيت. فنحن لحمة واحدة، ولا يصلح أن يطير الطائر بجناح واحد، بل لا بد من جناحين، فالمسجد جناح والبيت جناح آخر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق جميعاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرض مرئي لمناشط هذا الجامع المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة مانعاً المنتدى واصحابنا جافل. جامع الشبلان بأبها منذ نشأة الجامع في 31 و400 ألف من الهجرة تبنى الجامع فكرة إقامة أنشطة وبرامج متنوعة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق منهج الرباني النبوي. بنا جافل في ليلة زانها البر. بدأت فكرة افتتاح حلقات القرآن الكريم تحت شعار ربيع القلوب، وها هي بركات القرآن تمتد معنا إلى أن انضم إلى هذه الحلقات أكثر من 100 طالب، ولله الحمد والمنة. بالمعالي كاف غياضة الليل. وتأتي البرامج المصاحبة للحلقات ما بين رحلات للطلاب ودروس تربوية إيمانية ودورات تدريبية وتطويرية لتصنع جيلا يعيش مع القرآن قولا وعملا. جافل في ليلة زانها البراد. وهناك من رأت أعينهم فخطت أقلامهم من مربين وعلماء ومشائخ شرف الجامع باستضافتهم ما بين محاضرات ودروس ولقاءات تناسب جميع فئات المجتمع. فقد أقيم ولله الحمد سلسلة تدبر وشنف الأسماع فيها عدد من المشائخ. بدأناها برحلة تدبر ثم الأسباب المعينة على التدبر ثم تطبيق للتدبر مع آي القرآن الكريم. في يوم تكريمه اللي زانت هدى للناس. تعالوا نتدبر في هذه الآية بنقطتين اثنتين. النقطة الأولى قال هدى للناس، يعني ما قال هدى للمؤمنين، هدى للمسلمين، هدى للعرب، هدى للعجم، هدى للبيض، هدى للأذكياء، هدى للناس أجمع. حتى الكفار من اليهود والنصارى والملاحدة لو أخذوا بهذا القرآن وخضعوا له لكان هداية لهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. حينما تحتاج أنت للرحمة تقبل تفتش عنها في القرآن، لأن الذي أنزل القرآن هو الرحمن والرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وهنا الفرق يا إخوة بين الدعاء. الداعي الذي ينطلق عنده ثقة مطلقة في الله عز وجل لا تختل ولا تهتز في أنه منصور وفي أنه سيبلغ رسالته وفي أنه على الحق، لأنه ينطلق من عند الله من الوحي. أمر آخر، الإنسان بعد الإنسان الأول، تفكر من أي شيء خلقت؟ من ذهب؟ ها؟ سكتوا. من ذهب؟ لا. من فضة؟ لا. من إيش؟ ما هو من تراب؟ من نطفة. والله ما تأكل لقمة وهي عندك، صدق ولا لا؟ طيب إيش بك ما تفكر؟ ين التفكر؟ ليش ما تفكر؟ ليه؟ على أساس تترك 90% من الخيلاء والكبرياء والمعصية والإعراض، تتركها مرة تخليها وراء ظهرك. من أي شيء خلقت وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من أي شيء خلقت؟ و ويهدف الجامع إلى تحقيق السعادة الأسرية. فلقد شرف الجامع باستضافة متخصصون في قضايا التربية والأسرة ومهارات التعامل مع أخطاء أطفالنا وغيرها مما عني به من التربية والأسرة. ودور الأسرة أكثر من المسلمين، والدليل على هذا أنهم يخططون ويعقدون المؤتمرات والبرامج ويقيمون الإعلام والقنوات والمراكز البحثية من أجل تدمير الأسرة وتحديداً الأسرة المسلمة. ونحن أبناء الإسلام في غفلة عن بناء الأسر. وللكلمات أثرها على القلوب، فقد ألقي أكثر من 80 كلمة وتستمر إلى أن تأذن شمس رمضان، فتستمر الكلمات وتتحول تلقائيا إلى همسات رمضانية طيلة أيام الشهر المبارك. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، الله يجمع بيننا، الله يجمع بيننا، وإليه المصير. وللمعتكف مكانه في هذا الجامع ليأنس بربه ويخلو مع خالقه ملتمس الرضا في تلك الليالي المباركة، وحرصا من الجامع على الألفة والمحبة مع جيرانه، فهناك اللقاءات الشهرية الدورية والفطور الجماعي في شهر رمضان المبارك. ومن ضمن مناشط الجامع دار عائشة بنت مرعي لتحفيظ القرآن الكريم، وهي تهدف إلى العناية بتعليم القرآن الكريم للمجتمع النسوي وتأهيل الملتحقات بالدار على ضوء وحي الله المنزل على رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عدد الدارسات في الدار ما يقارب من 80 امرأة من أمهات وفتيات وأطفال، جعلوا القرآن طريقا لهم، فأحبوا القرآن وأحبهم القرآن، فكان لهم منهاجا ومسلكا. وختاما نشكر الله تعالى ثم نشكر ناظر الوقف الدكتور سعيد بن علي الشبلان حفظه الله تعالى، ثم الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح مناشط هذا الجامع المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة لك يا عظيم الأمل، شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة. نعود للسحب، الكاميرا تختار. طيب الشاشات بس عشان تجهز. تفضل تفضل معنا. ما نسى. طيب سلمها الشيخ محمد الشديدي. لكن ما يقدر يشيلها شيء، لكن ما يقدر يشيلها، يده مكسورة. يا حامل القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نموذج آخر من أحد طلاب الحلقة، محمد علي عسيري. نعود للسحب كاميرا. استاذ تفضل يا والد. نتسلمها من الشيخ فايز الأسمري. أيضا نموذج آخر من أحد طلاب الحلقة مع الطالب محمد أحمد علي العسيري. أيضا نعود للسحب، بقي جائزة. تفضل يا شيخ، تفضل يا سلمها من الدكتور محمد مزهر. كلمة لطلاب الحلقة يلقيها بالنيابة الطالب عبد الله عايض الأحمري. السلام عليكم. لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكرى. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما. لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. فالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهده إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما أجمل اللقاء مع أهل الود والصفاء، وما أعظم الإيمان إذا اجتمع الإخوان لاستماع القرآن. وإن الزمان والمكان ليشرف بشرف الغاية، فكيف إذا كانت الغاية أعظم المقاصد وأجل المطالب حفظ كتاب الله. ونحن اليوم نجتمع في هذه المناسبة المباركة، وهي الحفل الختامي لحلقات ربيع القلوب بجامع الشبلان. وإنني في هذا المقام لأوجه عدة رسائل. أولها رسالة لحافظ القرآن الكريم وطالب الحلقة، فأقول لكم كم هو عدد المسلمين؟ إنهم كثيرون جدا، ولكن من هم الخيار وأيهم أعلى المراتب؟ إنهم ولا شك حفظة القرآن الكريم. نطق بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهم كالنجوم تضيء السماء وتزينها ويهتدي بها كل الناس. أخي الفاضل، كم هو جميل أن يكون القرآن في قلبك، ولو كان القرآن في إيهاب ما أكلته النار. وكم هو عظيم أن يكون القرآن على لسانك تردد آياته وتترنم بمقاطعه. فأبشر فهو رفعة في الدنيا، لأن الله رفع أهل القرآن، وهو رفعة في الآخرة. فدرجات الجنان على عدد آيات القرآن. ولكن احذر كل الحذر من أن يكون القرآن شاهدا عليك، وإياك أن تكون أشقى الناس بما في صدرك. واعلم أن أول من تسعر بهم النار حافظ القرآن. نعم، حافظ القرآن حفظ من أجل أن يقال عنه حافظ. ليكن القرآن منهج حياتك، لتكن قرآنا تمشي على الأرض، ليكن خلقك القرآن، بذلك تنال بركة الحفظ وتسعد به أيما سعادة. الرسالة الثانية للمعلم المبارك، لمن صبر وصابر وبذل جهده ووقته وماله من أجل كتاب الله. أنت خير الناس ورسالتك أعظم رسالة. ولا أخفيك سرا أني لم أتعلم منك صحة القراءة فقط، بل تعلمت منك حبك للخير، وتعلمت منك تواضعك وحرصك، تعلمت منك أدبك وورعك وحبك للأجر وبحثك لطريق الخير. فكنت لي معلما وقدوة، وجدت فيك ما أتعلمه، ولمست فيك أجمل الخصال. فأسأل الله أن يبارك لك في عمرك وجهدك ووقتك وذريتك ومالك، ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى. الرسالة الثالثة إلى الوالد العزيز، إلى الوالد الذي جعل بين عينيه صلاح ابنه وسلك أفضل الطرق لذلك، إلى الوالد الذي هو ولا شك أسعد الناس بابنه اليوم ويوم القيامة عند الشفاعة، وعندما يلبسه تاج الكرامة جزاء له على سعيه في تعليمه كتاب رب العالمين. أيها الأب الغالي، إنه حقيقي أن تسمى الأب المميز، عندما نرى كثيرا من الآباء قد سعوا لإسعاد أبنائهم بجلب ما يفسد عليهم أخلاقهم بحجة إسعادهم، فيكون الأب أشقى الناس بابنه في الدنيا، وعند القيام بين يدي رب العالمين يوم ينادي الابن يا رب خذ حقي من أبي. ولكن أنت أيها الأب المميز أبشر بما يسعد قلبك في الدنيا وما يسعدك يوم القيامة. وأخيرا لمسة وفاء لناظر ولداعم هذه الحلقات ومناشط هذا الجامع الشيخ الدكتور سعيد بن علي الشبلان. وعلى لسان كل معلم وطالب نقول شكرا لك أيها الأب الناصح الباذل، شكرا لك أيها الخادم لكتاب الله وللدعوة في سبيله، شكرا لك حين أعنتنا على أنفسنا لنمكث على كتاب الله حفظا وتجويدا، شكرا لك حين أوصلت دعمك ليصل إلى قبر والديك، فلك منا بالغ الثناء وخالص الدعاء. وختاما نسأل الله العظيم أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يأتي يوم القيامة شفيعا لنا، ويجعلنا من أهله وخاصته، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا من أجل أرواح سمت وعقول رقت وقلوب بحب الخير تدفقت، إنهم حفظة كتاب الله، إنهم السفرة الكرام البررة بإذن الله. وهنا لا ندعي التكريم، فقد كرمهم الله من فوق سبع سماوات، ولكننا نهديهم وسام شكر وتقدير وعرفان وإجلال ودعوات بظهر الغيب، تقديرا لأهل القرآن وخاصته، وقبلها تكريم لسواعد إخاء ونجاح مناشط هذا الجامع المبارك مع الشيخ خالد الرياعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. أحبتي في الله، سعادتنا في هذه الليلة والله لا يطار بها على جناح ولا يمشى بها على قدم، وإن كان من شيء فهو ببركة القرآن، فقد سماه الله مباركا. نسأل الله الذي لا إله غيره أن يرزقني وإياكم به من كل بركة، قولوا آمين. أحبتي في الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. داعم هذا الوقف وناظر هذا الوقف الدكتور سعيد بن علي الشبلان، نسأل الله الذي لا إله غيره أن يجري له الثواب كما أجرى أنفاسه. له تكريم، وينوب عنه أخوه محمد بن منشط، فيتفضل الشيخ محمد الشديدي بتكريم دكتور سعيد بن علي الشبلان. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، يمثلها مدير المكتب الشيخ فايز، أسأل الله أن يحفظه وإياكم. كذلك جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير، يمثلها الأخ الحبيب عزام الغامدي. كذلك سعادة الوالد اللواء علي بن معيض القحطاني، وفقه الله وأسعده. سعادة المهندس عبد المنعم القحطاني، وينوب عنه ابنه ريان. سعادة الأستاذ عبد الهادي إبراهيم، وهو عمدة هذا الحي، نسأل الله أن يحفظه، وأنا أدعو له بالزوجة الثانية لأن سمعت الخارجية شغالة. سعادة الأستاذ مسفر إبراهيم أخوه وشقيقه، وسعادة الأستاذ عبد الرحمن السرحاني جزاك الله خيرا، وسعادة الأستاذ مسفر الأحمري، وينوب عنه عاصم الأحمري، تفضل يا شيخ أبو عبد الرحمن. سعادة الأستاذ عيسى الوادعي الوالد الحبيب المبارك، سعادة الأخ الحبيب مقدم هذا الحفل معاذ بن محمد بن إبراهيم، مرحبا. ما شاء الله تبارك. خلك حولي في تكريم عشان ولدك، أمشي على خشمه، تستحق، وفقك الله، جزاكم الله خيرا. الله يثيبك ويحفظك، أسعدك الله في الدنيا والآخرة، الله يثيبكم. الشيخ محمد طبعا الشيخ إبراهيم ولده يعود الفرع إلى الأصل، فهذه جائزته، الله يحفظك، جزاكم الله خيرا. تكريم لفريق العمل، أولا أحمد سعيد الشهري. لا لا خلاص خلص من الحين، كلم خالد، خالد يقول خلص من الحين. 15 ثانيا عوض خلوف الأحمري. عوضة عبد الرحمن الخثعمي. علي حامد الخثعمي. سعيد أحمد العامر. العز عبد السلام الشمراني. سعيد عبد الله آل موسى. عبد العزيز خلف الخثعمي. سعيد بن بهران. عبد المجيد فايع. يحيى اليامي. سعد بن ناصر الأسمري. سعيد بن جراد العلياني. سعيد بن جراد العلياني أو سعد بن جراد العلياني. وأخيرا مدحة محمد. نستكمل التكريم بعد الأذان بإذن الله. شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعاهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. حامل القرآن سراج في ظلمة الديجور وإيمان يشع بالنور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيها الحفل الكريم، يتقدم راعي الحفل الشيخ فائز الأسمني والداعم الرئيسي لمجمع بالنيابة محمد بن مشيط وخطيب الجامع الشيخ الدكتور محمد الشديدي لتكريم الحفاظ والمتميزين. أولا، الطلاب المتميزون على مستوى الجامع: الحافظ علي بن ناصر العسيري خاتم لكتاب الله وجائزته تذكرة سفر له ولأهله لمكة وطقم عود. أحمد خالد عباش، محمد خالد عباش، ثانيا حلقة زيد بن ثابت، عبد الله عايض الأحمري، سعود عبد الله ناصر، خالد عبد الله ناصر، وفيصل سعيد الرياعي. ثالثا، حلقة عبد الله بن مسعود، عمر إبراهيم العاصمي، وعبد الرحمن عيسى الوادعي، ومحمد علي الشهراني. رابعا، حلقة أبي بن كعب، محمد مسفر الأحمري، فارس محمد القحطاني، معاذ علي الشهراني، أسامة يوسف عياش، علي منصور الخاطر. بقية الطلاب من حلقة زيد بن ثابت: عبد الرحمن حسين فايع، مهند محمد القحطاني، حسام محمد القحطاني، حيان مسفر القحطاني، ماجد عبد العزيز القحطاني، محمد ناصر المالكي، أنس يوسف عياش، نايف ناصر الحياني، هادي مسفر الحياني، أيمن حمدان العمري، عبد الله ناصر الحياني، سعيد مسفر القحطاني. فارس ناصر الحياني. عبد العزيز حسن عسيري. الطلاب المكرمون من حلقة عبد الله بن مسعود. مشاري حسن عسيري. حسام طارق الأحمري. محمد علي العسيري. عمار إبراهيم العاصمي. محمد عبد الله آل مانع. فارس عبد الله آل مانع. فواز عبد الله آل مانع. يحيى عبد الهادي الألمعي. عبد الخالق عبد المحسن القحطاني. يزن عبد الله آل مانع. عبد الملك يحيى حصيص. محمد حسن شبان. خالد مسفر الألمعي. مازن عوض العسيري. ريان عبد العزيز الشهري. يحيى مداوي. أسامة يحيى الشبرقي. حلقة أبي بن كعب. بندر عبد المحسن القحطاني، عبد العزيز عوض العسيري، محمد أحمد علي العسيري، عبد المحسن محمد لاحق العسيري، فايز مسفر الألمعي. عزام إبراهيم العاصمي. عبد الله محمد لاحق العسيري. عبد الإله محمد العسيري. غسان عبد المنعم القحطاني. أحمد غسان غنوم. يوسف حسن الداركي. مهند علي الشهراني. مازن عبد العزيز القحطاني. أمجد عوض الأسمري. رائد حسن العسيري. ورياض عبد العزيز الشهري. أما الآن تكريم القائمين على أعمال النظافة في هذا الجامع جزاهم الله عنا خير الجزاء، الأخ محي الدين والأخ عبد الرحمن الهندي. لا نقول وداعا، لكن إلى أيام ومستقبل مشرق مليء بالقرآن والبركات ونفحات الإيمانيات. نسأل الله الذي لا غيره أن يتقبل منا ومنكم. نسأل الله الذي لا غيره أن يفرق الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وشكر الله لكم وأسعدكم سعادة الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على حبيبنا محمد.